يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا أحسن الله إليكم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في باب صوم شعبان، الإشكال في كون اللفظ الوارد أنه صام شعبان كله، وتوجيه هذه القضية، هل صام شعبان كله، هل إطلاق العرب للكل ويراد به الأغلب يستقيم، مع أنه مع أنها قالت في رمضان أيضا، كيف يمكن حل هذا الإشكال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حديث عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي حديث الذي يليه، وقد جعله المرقم محمد فؤاد عبد الباقي طرف لهذا الحديث، معنى هذا أنهما حديث واحد. ماذا تقول؟ نعم، وكان يصوم شعبان كله. هذا لا شك أنه إشكال، وذكر تقدم في الحلقة السابقة في كلام ابن المبارك فيما نقله عنه الترمذي، نعم، أنه قال في هذا الحديث: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقام صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل بأمره. وهذا تقدم. ما جابها المحقق أو الداغستاني، ما أوردها في الزوائد، ليش؟ يرى أنه حديث واحد أيضا. كيف؟ يعني المفترض أن الزبيدي رحمه الله أغفل بعض الأحاديث، اعتقد أنها من في الاختصار، مع أن المفترض أن تأتي في الزوائد، اللي هي حديث عائشة يصوم شعبان كله، ليش ما أدخلها على أساس أنه جزء من هذه الرواية؟ لا، هو جاء بما اعتمده، ورأى أن الحكم بصيام أكثر شعبان لا بجميعه، واستغنى عن هذه اللفظة لأنها أهل العلم أجابوا عنها واعتمدوا الرواية التي أثبتها أكثر شعبان، مع أنها لم ترد قبل في أي موضوع، إلى ما وردت بناء على قاعدتها، ليس المفترض أن يأتي بها. لا، هو لاحظ أن المسألة الحكم الشرعي يقوم بأكثر من أكثر صياما منه في شعبان، فالحث على أكثر شعبان، نعم، لا جميع شعبان. ثم قال الترمذي: كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال شيخنا زين الدين رحمه الله يقوله العيني: هذا فيه ما فيه، لأنه قال فيه إلا شعبان ورمضان، فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره، إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه، وفيه خلاف لأهل الأصول. انتهى. يعني هل يمكن أن يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه في آن واحد؟ نعم نعم، يعني في الحديث السابق أتينا حينما أمر سلمان أبا الدرداء أن يفطر، واحتج أهل العلم على عدم إبطال العمل بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. النهي الأصل فيه حقيقته التحريم، وقررنا أنه للتحريم فيما إذا كان المبطل واجب، وللكراهة فيما إذا كان المبطل مستحب. نعم، إذن استعملنا اللفظ الواحد في معنييه، والأكثر لا يجيز مثل هذا. نعم، فإما أن يكون للتحريم أو للكراهة، فهذا يوضح ما عندنا. يقول: وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه وفيه خلاف لأهل الأصول. انتهى. يقول العيني: قلت لا يمشي هنا ما قاله، لا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضا، حتى من جوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه لا يمكن أن يمشي. لماذا؟ قلت لا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضا، لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحد، قال في اللفظ الواحد، وهنا لفظان شعبان ورمضان. لابد من أن ننتبه لهذه الدقائق. يعني العيني يستدرك على شيخه الحافظ العراقي، فهل الحق مع العراقي أو مع العيني؟ يقول: قلت لا يمشي هنا على ما قاله على رأي البعض أيضا، لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحد، وهنا لفظان شعبان ورمضان. صحيح. يمشي ولا ما يمشي؟ ما يمشي. يعني إذا كان المراد بكل الأغلب يمشي على شعبان، طيب، ولا يستقيم على رمضان. كل بمعنى الأغلب. إذنك ما أدركت المحز الذي يريده لا العراقي ولا عيني. الآن الجمع بين شعبان ورمضان في صيام الكل. أي نعم. نعم. الحافظ العراقي يقول الاستعمال يجوز مثل هذا كلام ابن المبارك يطلق هنا في الكل، في اللفظ الواحد الذي هو الكل. فنستعمله في رمضان في حقيقته جميعه، وفي شعبان للأغلب. في أكثره، كما استعملنا نحن قبل قليل. لا تبطل أعمال. نعم. العيني يقول لا، ما هو بلفظ واحد يستعمل في حقيقته ومجازه، هما لفظان شعبان ورمضان. أنا أقول لا، ليس مراد الحافظ العراقي شعبان ورمضان، لا، إنما يريد الكل، لفظ الكل الوارد في الحديث. نعم. شهرين متتابعين، مصام شهرين متتابعين، يعني قصد الحافظ العراقي إطلاق الكل في معنييه، فقد يطلق على الجميع وهذا هو الأصل، وقد يطلق على الأكثر كما في كلام ابن المبارك وكلامه لا غبار عليه، بس أن العيني ما انتبه لمثل هذا. وكثير ما يقع مثل هذا، لأن بعض الناس لا يمكن في موضع آخر، يعني في قضية أخرى انتبه لها العيني وقرر مثل هذا، لكنه وهو مشغول بالرد، نعم، مشغل نفسه بالرد، قد لا ينتبه لمثل هذه الأمور، وهذه تمشي على بعض الناس فلا بد من الانتباه لها. فننظر إلى المحك، لا بد أن نحرر الموضع المتنازع فيه بدقة، من أجل أما أن نصوب ونخطئ. قلت المراد باللفظ، هذا من عندي، المراد باللفظ في كلام الحافظ زين الدين العراقي كاملا، يعني كله متتابعين، هذا فيحمل على الكل بالنسبة لرمضان والأكثر بالنسبة لشعبان، فيستقيم كلام الحافظ العراقي. وقال ابن التين: إما أن يكون في أحدهما وهم، في أحدهما وهم، إما أن تكون الرواية الأولى كله وهم، أو الثاني أو التي قبلها الرواية الأولى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر رمضان وما رأيت أكثر صيام، أما أن تكون هذه وهم، أو الرواية الثانية وكان يصوم شعبان كله وهم. أحدهما وهم. يقول ابن التين: إما أن يكون في أحدهما وهم، أو يكون فعل هذا وهذا، مرة صامه كله ومرة صام أكثره، أو أطلق الكل على الأكثر مجازا، وقيل كان يصومه كله في سنة وبعضه في سنة أخرى، وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة منهما لا يخلي منه شيئا بلا صيام. يعني سنة مثلا يصوم العشر الأول من شعبان، السنة التي تليها يصوم العشر الأواسط، السنة الثالثة يصوم العشر الأواخر، ويلفق من الثلاث سنوات أنه صام الشهر كله. نعم، هذا فيه بعد، يعني مثل من يقول من استغرق ساعات يوم الجمعة، نعم، أدرك ساعة الاستجابة بلا ريب. يقول يجلس مثلا في المسجد الجامع مثلا يصلى فيه الجمعة من صلاة الفجر ساعتين أو ثلاث، ثم يخرج. في الجمعة القادمة يبدأ من حيث انتهى، خرج الساعة 8 يأتي هذه الجمعة الساعة 8 ويجلس نعم؟ إلى 10 إلى 10، ثم بعد ذلك يأتي من 10 إلى أن يصلي، ثم بعد ذلك يأتي متأخر مع دخول الإمام ويجلس إلى العصر مثلا، ثم بعد ذلك يصلي العصر ويجلس إلى المغرب، فيكون قد أدرك جلس اليوم كامل وأدرك الساعة بلا محالة. نعم هذا يدركه إذا كانت الساعة نعم ثابتة. أما من يقول أنها تتنقل أحيانا مع دخول الإمام وأحيانا في آخر اليوم، أو من يقول مثلا أنها في آخر ساعة وهذا قول الأكثر، فهذا الكلام يعني لا وجه له. وأيضا من قال أنه تارة يصوم أول وتارة يصوم أثناء وتارة، هذا لا يتأتى هنا. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان كذا للأكثر أو لأكثر الرواة بالنصب، أكثر صياما ما رأيته أكثر. وحكى السهيلي أنه روي بالخفض ما رأيته أكثر صياما، لا صيام وليس أكثر. نعم لا لا لا الخلاف في صيام، صيام ما رأيت أكثر صياما منه في شعبان كذا لأكثر الرواة بالنصب. وحكى السهيلي أنه روي بالخفض أكثر صيام يعني على الإضافة جهد. وهو وهم، ولعل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف، اللغة يسمونها الرباعية، لغة ربيعة، يقفون على المنصوب بغير ألف، ما تقول رأيت محمدا، رأيت محمدا يقرأ، تقول رأيت محمدا يقرأ أو رأيت محمدا بدون ألف بدون تنوين، هذه لغة ربيعة. وإذا قلت سمعت، إذا قال مثلا التابع سمعت أنس بن مالك، هذا قال لغة ربيعة، وإلا فالأصل أن يقول سمعت أنس بن مالك. نعم يقول ولعل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهمه مخفوظا، أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضاف، وذلك لا يصح هنا قطعا، قاله الزركشي في التنقيح وابن حجر. وقوله أكثر بالنصب وثاني مفعولي رأيت، بالنصب ثاني مفعولي رأيت، وقوله في شعبان يتعلق بصياما، والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره، والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره، وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. نعم لأن أفعل التفضيل أكثر تقتضي الاشتراك بين الأشهر، وأنه كان يصوم منها يصوم فيها، إلا أنه في شعبان يزيد عليه وهذا مقتضى التفضيل. من شعبان زاد في حديث يحيى بن أبي كثير فإنه كان يصوم شعبان كله، الرواية التي في الباب نفسه، ورواية يحيى ذكرها البخاري في الباب نفسه، قال الكرماني كله. فإن قلت كيف يجمع بينه وبين ما قالت عائشة ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، قلت المراد من الكل الجل، أو هو تخصيص آخر بعد التخصيص الحاصل بالاستثناء. وقال الزركشي وقوله وكان يصوم شعبان كله يحتاج إلى الجمع بين هذا وبين روايتها الأولى ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، فقيل الأول مفسر للثاني ومخصص له، أن المراد بالكل الأكثر. وقيل بل كان يصومه مرة كله ومرة ينقص منه لئلا يتوهم وجوبه، يعني يترك بعضه لبيان الجواز. وقال الزين بن المنير كما في فتح الباري إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبر الثاني عن آخر أمره أنه كان يصومه كله. قال ابن حجر ولا يخفى تكلفه، ولا يخفى تكلفه، والأول يعني ما جاء في كلام ابن المبارك الذي سبق نقله عن الترمذي عنه والأول يعني ما جاء في كلام ابن المبارك الذي سبق نقله عن الترمذي عنه ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان، وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا، قال بسندي عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، وسيأتي حديث أنس في المختصر إن شاء الله تعالى. وقال العيني فإن قلت كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني مقتضى حديث الباب يصوم أكثر شعبان أن يصوم بعد الانتصار. بعد الانتصار نعم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، ولفظ النساء فكف عن الصوم، ولفظ ابن ماجه إذا كان النصف من شعبان فلا صوم. قلت العيني أما أولا فقد اختلف في صحة هذا الحديث، إذا انتصف شعبان اختلف في صحة هذا الحديث، صححه الترمذي وابن حبان وابن عساكر وابن حزم، وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن أبي داود قال قال أحمد هذا حديث منكر، قال وكان عبد الرحمن لا يحدث به، عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث به. وإما ثانيا فقال قوم بأن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، فدل على أن ما رواه منسوخ، يعني في أول الأمر نهي عن صيام النصف الثاني من شعبان لئلا يتقدم رمضان أو لئلا يظن أنه ويختلط برمضان وما أشبه ذلك فنسخ. وقيل يحمل النهي على من لم يدخل على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده، يعني ما دخل هذا في صيام اعتاده، يعني ما اعتاد أن يصوم إلا النصف الثاني من شعبان، هذا ينهى عنه. ومما يضعفه يضعف الحديث مفهوم حديث أبي هريرة المتقدم عند المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم، فإن مفهومه جواز تقدم رمضان بثلاثة أيام، نعم بأكثر من ذلك. مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في الجزء الخامس عشر صفحة 85-300 يقول الشيخ رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وربما صامه إلا قليلا كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة. أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم، النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة، والله ولي التوفيق. يقول ابن حجر اختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر بسفر أو غيره فتجتمع، يعني جاء حث عليه الصلاة والسلام عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فكان في يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر في لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، يعني الأشهر الماضية من كل شهر ثلاثة أيام، افترضنا أنا مثلا عنده عشرة أشهر ما صام ثلاثة أيام، فإذا اجتمعت أو تسعة أشهر مثلا، فإذا اجتمعت صار مجموع، قد تأتي على مجموعه وقد تأتي على غالبه. اختلف في الحكمة من إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال، وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أبي ليلى ضعيف، والمراد به محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه القاضي المشهور، في مضاعف لسوء حفظه. وحديث الذي بعده حديث الباب وحديث والذي بعده دال على ضعف ما رواه. وقيل كان يصنع ذلك، قيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان، تخصيص شعبان بهذا إنما كان لتعظيم رمضان. وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس، وصدقة بن موسى الدقيق مضاعف عند أهل العلم، عن ثابت عن أنس عن طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمضان. قال الترمذي حديث غريب، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي. قلت القائل بن حجر ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم، صوم المحرم. وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، وقيل الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، وهذا عكس ما تقدم من الحكمة في كونهن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه عن الصوم. نعم. وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض، وكان يكثر من التطوع في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان، يعني يزيد من التطوع في شعبان لأنه لا يستطيع أن يتطوع في رمضان. والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، يقول ابن حجر والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ويقول ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني غفلة الناس عن الشيء هل هو مبرر لشرعيته؟ يعني لو قال قائل الناس في الساعة 10 صباحا كلهم غافلون عن العبادة، الموظف في عمله، التاجر في متجره، الطالب في مدرسته، وهكذا. إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم مبرر، أو نقول إن الحكمة أو العلة مركبة لكونه يغفل عنه وترفع فيه الأعمال. نعم. فلا يتم إلا بالعلة المركبة. العمل الحكم المعلل بعلة مركبة لا بد من توافر العلتين، لكن ألا تستقل العلة الثانية وترفع فيه الأعمال لرب العالمين؟ نعم. يكتفى بهذه العلة، يعني كما في صيام يوم الاثنين وهي أيضا علة مركبة، يوم ولدت فيه وترفع فيه الأعمال، فلا يستقل كونه ولد في الاثنين أن تشرع فيه أعمال لم تشرع. فالعلل المركبة لا بد من توفرها لترتب الحكم. نعم. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ونحوه من حديث عائشة عن أبي عند أبي يعلى، لكن قال فيه إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. وعلى كل حال شعبان ورد فيه أحاديث كثيرة، شعبان ورد فيه أحاديث كثيرة وأكثرها ضعيفة وموضوعة، ومنها ما يقبل التحسين. وقد حسن ابن رجب في لطائف المعارف بعضها، لكن عمومها ضعيف. حديث النصف ضعيف. نعم. نعم وإن حسنه ابن رجب. وعلى كل حال ما جاء في حديث الباب من أصح الصحيح في البخاري كونه يخص بمزيد من الصيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.